العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله: أو أعطاه عالم فتوى فقال أيش هذا الشرع، مريدا الاستخفاف بحكم الشرع. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن بعض الألفاظ التي توقع في الكفر، والآن يتابع المؤلف في هذا فيتكلم عن ما لو أعطى عالم فتوى، أي فتوى شرعية لشخص، فهذا الشخص ما أعجبته هذه الفتوى وعلم أن هذه الفتوى هي من الشرع، فقال أيش هذا الشرع، يعني باللغة العامية شو هالشرع، يريد الاستخفاف بحكم الشرع، فهذا كفر. الشرح أن من قال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بحكم الشرع كفر. أما من لم يقصد الاستخفاف بحكم الشرع، إنما قصد الإنكار على هذا المفتي الذي أفتى فتوى باطلة لأنه أراد أن ينسبه إلى أنه غير موافق لشرع الله في فتواه، فقال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بكلام هذا المفتي، كأنه يقول أيش هذا الذي تزعمه شرعا وليس بشرع فلا يكفر، وباطن كلامه أن هذا ليس شرع الله، إنما رأيك يا أيها المفتي. وكلمة أيش أصلها أي شيء، يعني كأنه أما من لم يقصد الاستخفاف بحكم الشرع، إنما قصد الإنكار على هذا المفتي الذي أفتى فتوى باطلة لأنه أراد أن ينسبه إلى أنه غير موافق لشرع الله في فتواه، فقال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بكلام هذا المفتي، كأنه يقول أيش هذا الذي تزعمه شرعا وليس بشرع فلا يكفر، وباطن كلامه أن هذا ليس شرع الله، إنما رأيك يا أيها المفتي. وكلمة أيش أصلها أي شيء، يعني كانوا عم بيقولوا شو ها، ما هذا الذي تزعمه شرعا وهو ليس بشرع. كل فتوى باطلة إذا واحد قال ما هذا الشرع أو أيش هذا الشرع، يريد أن هذا ليس شرع الله، يريد الإنكار، ما عليه ضرر. كالفتاوى الباطلة التي يفتي بها يوسف القرضاوي، هذا يوسف القرضاوي الذي يطلع على جزيرة قناة الجزيرة اسمها في قطر، كل مدة يفتي فتوى باطلة، فإذا واحد سمع هذه الفتوى الباطلة فقال شو الشرع اللي عم بيقوله يوسف القرضاوي. من مدة يوسف القرضاوي قال إذا كان واحدة نصرانية في أوروبا متزوجة من نصراني وأسلمت، قال تبقى تحته وتبقى معه، مثل هذه الفتوى باطلة، فإذا واحد سمعها فأشوى الشرع، يعني هذا ليس شرع الله، ما هذا الكلام الفاسد. الله قال في القرآن الكريم: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذا واحدة كانت نصرانية مثلا تحت نصراني ثم أسلمت، ماذا تفعل؟ تبتعد منه، لا تبقى معه، لأن المسلمة لا يجوز أن تكون إلا تحت مسلم بالزواج، لا يجوز أن تكون تحت كافر، لا يهودي ولا نصراني ولا غير هؤلاء. المسلم الرجل يجوز أن يتزوج بمسلمة أو يهودية أو نصرانية، أما المرأة المسلمة لا يجوز أن تتزوج إلا بمسلم. فإن كانت هي في الأصل مثل الحالة هي نصرانية ثم أسلمت وزوجها بقي على النصرانية، لو أسلم زوجها تبقى معه، يعني إن أسلم رجل وامرأة متزوجان نصرانيان أسلما في نفس اليوم، الرجل أسلم والمرأة أسلمت، يبقيان مع بعض بالنكاح الذي كانا عليه، يقران عليه. أما إذا أسلمت المرأة والرجل بقي على الكفر، ماذا تفعل؟ تبتعد منه. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، هكذا في القرآن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يعني لا يجوز أن تبقى هذه المرأة المسلمة تحت الكافر. فهذا يوسف القرضاوي قال بكلام فيه معارضة للقرآن الكريم. فإذا واحد سمع بفتواه فقال شو هالشرع، شو هالشرع، يعني ما هذا الذي يزعمه أنه شرع وهو ليس بشرع، هذا إنكار عليه لا يضر العقيدة. أما إذا واحد سمع حكما شرعيا، امرأة مثلا سألت قالت ماذا ترث البنت إذا توفي أبوها ومعها أخ، يعني رجل مات وترك ذكرا وأنثى، فقيل لها حكم الميراث في كتاب الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا وين مقرر الحكم؟ في القرآن الكريم. فهذه المرأة ما عجبها، قالت أيش هذا الشرع، شو هذا الشرع، هذه كفرت. ليش كفرت؟ لأنها كذبت القرآن، ولأنها استهزأت بحكم الشرع، استهزأت بحكم شرعي مقرر في كتاب الله عز وجل، مش هيك كفرت. أما لو كانت تنكر على مسألة فاسدة ما بيكون عليها ضرر في العقيدة. قال المؤلف أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل. إذا واحد قال لعنة الله على كل عالم، كلامه شمل الأنبياء، الأنبياء كلهم شو علماء، فإذا قال لعنة الله على كل عالم معناه لعن الأنبياء، ومن لعن نبيا واحدا فقد كفر. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه، وكانت هناك قرينة تدل على ذلك لما يظن بهم من فساد أحوالهم، فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. في كل زمن عادة بيكون في عالم تقي، وفي ناس يدعون العلم، وفي ناس عندهم علم لكنهم فساق لا يحكمون بشرع الله. فواحد كان يتكلم عن أهل زمانه في هذا الزمن مثلا، ثم بعد أن تكلم عنه قال لعنة الله على كل عالم، يريد من؟ يريد علماء زمانه. هذا بما أنه توجد قرينة، يعني شيء مقارن للكلام في العبارة التي يستعملها في كلامه، شيء قارن الكلام يدل على إرادته هذا الزمن، هون لا يكفر لكن حرام، لأنه لا يخلو الزمن من عالم صالح تقي ينفذ الشرع. فلما قال لعنة الله على كل عالم وكان تكلم عن أهل زمانه لم يكفر لكن عصى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن المسلم كقتله، يعني إذا واحد لعن مسلما بلا حق معصيته كبيرة، قتل المسلم ما حكمه كبيرة، ولعن المسلم بلا حق كبيرة. ما بيجوز واحد يلعن مسلم بلا حق. متى يجوز لعن المسلم؟ إذا فسق وكان لعنه لا للتسلية لزجره أو لزجر الناس عن فعله، في هاتين الحالتين يجوز لعن المسلم الفاسق. أما إذا واحد منه فاسق، مسلم ليس فاسقا، لا يجوز لعنه، لا يجوز لعنه، لعن المسلم كقتله. إذا فسق هذا الرجل وكان الذي يلعنه يلعنه لإحدى هاتين المصلحتين، إما لزجره يعني لزجر الفاسق عن الفسق، أو لزجر الناس عن مثل فعله. أما للتسلية حرام، واحد عم يتكلم عن مسلم فاسق كل ما يذكره بقول لعنة الله عليه، بدون أن يريد زجر الناس عن فعله ولا زجره عن هذا الفعل، هذا لا يجوز، حرام. للتسلية لا يجوز لعن المسلم، أما الكافر فيجوز لعنه. قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الكافر يجوز لعنه إن كان كافرا معينا، أو إن كان جماعة من الكفار، أو إن كان أراد لعن الكافرين جميعهم جميعهم يجوز. إذا واحد قال لعنة الله على الكفار يجوز، واللعن معناه البعد من الخير، هذا معنى اللعن، اللعن معناه البعد من الخير. إن الله لعن الكافرين معناته بجوز أن نلعن الكفار. أما المسلم لا يجوز لعنه بلا سبب، المسلم لا يجوز أن يلعنه، أن يلعنه الشخص بلا سبب. فهذا القائل اللي قال لعنة الله على كل عالم مطلقا الكلام بلا قرينة تدل على أنه يريد علماء زمانه هذا الإطلاق يوقعه في الكفر، بل أراد لعن علماء زمانه، وكانت هناك قرينة تدل على ذلك لما يظن بهم من فساد أحوالهم، فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. الشرح هذه الكلمة ردة إذا قصد بها الشمول والاستغراق، والاستغراق معناه التعميم، يعني مثل اللي بيقول الكلب أحسن من بني آدم، هذه كلمة شاملة لكل بني آدم. بنو آدم فيهم عيسى وفيهم موسى وفيهم محمد وفيهم إبراهيم وفيهم إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، فلما هو يقول الكلب أحسن من بني آدم هذا كلامه شمل تفضيل الكلب على جماعة من الأنبياء كثيرين، فلذلك يكفر. هذا اسمه لفظ عام، لفظ عام مستغرق، مستغرق يعني عام يشمل هؤلاء جميعا. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه أو أهل ناحيته أو طائفة من العلماء لأنه لا يعلم فيهم خيرا وكانت هناك قرينة تدل على ذلك، فإنه لا يكفر حتى لو قال لعنة الله على كل عالم في هذا الزمن لأنه يعتقدهم فاسدين وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. فالذي يقول لعنة الله على كل عالم مع وجود قرينة تدل على أنه ما أراد الشمول، كأن كان ذكر هو أو غيره علماء فاسدين فقال لعنة الله على كل عالم، فيحمل كلامه على كل عالم يكون من هذا الصنف فلا يكفر. وأما إذا قال هذه الكلمة من غير سبق قرينة ما فإنه يكفر، والقصد وحده عندئذ بلا قرينة لا يدفع عنه التكفير، والذي لا يكفره في هذه الحال هو يكفر. مثل واحد قاعد فجأة قال العرب جرب، كفر هذا. ليش كفر؟ لأنه يوجد أنبياء عرب، محمد صلى الله عليه وسلم عربي وصالح عربي، محمد وهود وصالح وشعيب هؤلاء الأنبياء عرب. فإذا واحد قال العرب جرب معناه أنه شتم هؤلاء الأنبياء العرب. ليش هون عم نقول كفر؟ لأنه ابتدأ كلامه بلا قرينة تدل على التخصيص. أما واحد عم يتفرج على التلفزيون عم يسمع الأخبار فسمع أنه اليهود عم يضربوا بالفلسطينيين وأنه عم يصير بالمسلمين في منطقة كذا كذا وفي ناحية كذا كذا، قال شو هالحكام العرب؟ العرب جرب. هنا ذكر قرينة خصص بها كلامه، فصار يعلم من لفظه أنه أراد بعض العرب، ذم بعض العرب مش كل العرب. أما اللي بيقول العرب جرب هكذا بالإطلاق بدون قرينة من لفظه أو لفظ غيره تدل على التخصيص فهذا يكون ذم الأنبياء العرب، محمد وهود وصالح وشعيب هؤلاء الأنبياء عرب، والذي يسبهم يذمهم يكفر. لذلك نحن ننهى عن هذه الكلمات. نحن ما بنكفر مسلم وهو على إسلامه، نكفر الشخص ولو كان مسلما إن ارتد نقول عنه صار كافرا. نحن لا نكفر المسلمين، ما بيجوز واحد يقول جماعة الشيخ الحبشي بكفر الناس، هذا الكلام لا يجوز. نحن لا نكفر الناس، نحن نكفر الكافر. ليش نحن نكفر الكافر؟ حتى يحذر الناس الكفر وحتى يعلم هذا الإنسان أنه ليس مسلما ليعود إلى الإسلام بالتشهد. من أجل هذا نحن نبين الكفريات، نقول من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، من اعتقد كذا كفر. مشان هيك نحن بنقول هذا كفر، نبين. فلا يجوز أن يقال جماعة الأحباش أو جماعة الشيخ الحبشي يكفرون الناس. نحن ما بنكفر الناس بلا حق، نحن نكفر الذي يستحق التكفير ليحذر منه، ولو كان شهر عند بعض الناس أن هذا الإنسان من العلماء أو من الدعاة إلى الدين. يعني مثل سيد قطب، ليش نحن نقول عنه كافر؟ سيد قطب كفر المسلمين، كفر المؤذنين، كفر رعاة الغنم، كفر كل الحكام المسلمين، ليس فقط الحكام، بل كفر من يعيش تحت الحكام من الرعاية، ولو كان يرعى الغنم، واحد راعي غنم حتى هذا يكفره، ولو واحد كان يؤذن في المسجد حتى هذا يكفره. ليش؟ قال لأنه هو ما عمل ثورة على الحاكم. لذلك نحن منقول عن سيد قطب إنه خارج عن الدعوة إلى الله وخارج عن الإسلام. في تفسيره المسمى في ظلال القرآن يقول إن الاشتغال بالفقه مضيعة للعمر، قال إن الاشتغال بالفقه مضيعة للعمر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. الرسول دعانا إلى أن نتفقه، وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الرسول يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وسيد قطب يقول والاشتغال بالفقه مضيعة للعمر. شو بيكون كلامه؟ تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول كفر. شفتوا مثل هذا الإنسان، نحن منقول ماذا قال وأين قال ولماذا حكم عليه بالتكفير؟ ليس لا نطلق التكفير جزافا بلا دليل، مثل ما هني بعض الناس بيصيروا بيقولوا جماعة الأحباش، نحن ما اسمنا أحباش أصلا، نحن شيخنا من الصومال الحبشي من هرر، قرشي عربي، شيخ عبد الله بن محمد الهرري من بني شيبة، وهؤلاء عرب أصليون قرشيون من العرب الأصليين. هم يريدون بهذا الاسم تنفير الناس منا، يقولوا له وين عم تدرس؟ إذا قال له راح بروح على جمعية المشاريع، يقولوا له هدول أحباش. شو أحباش يعني؟ من أين جاءوا بهذا اللفظ؟ نحن من حيث العقيدة أشاعرة، ومن حيث الفروع شافعية، اللي ندرس الفقه الشافعي، وشيخنا رضي الله عنه عالم محدث مفسر زاهد فقيه كبير عالم من أعلم الناس حفظه الله وعافاه، قرشي عربي من بني شيبة. احفظوا هذا الأمر حتى تقولوا لهؤلاء الناس المشوشين. بعدين لو كان واحد حبشي، إذا واحد حبشي تقي، يعني شو هذا ينقصه عند الله؟ لا ينقصه عند الله. المهم التقوى، العبرة بشو؟ بالتقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي. يعني لو كان الأمير عبدا حبشيا، ولكن هو بحق يأمركم بحق ينهاكم بحق أطيعوه، ولو كان عبدا حبشيا. العبد الحبشي كان في الماضي رخيص الثمن، مشان هيك قال الرسول وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يعني لو كان الأمير عبدا حبشيا لكن يأمركم بحق وينهاكم بحق عن الأشياء التي يستحق أن ينهى عنها، شو قال الرسول عليكم بالسمع والطاعة؟ يعني لا ينقصه هذا عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الصورة هاي اللي نحن عليها، الشكل الذي خلقنا الله عليه، إن كان الشخص دميم الوجه أو حسن الوجه، هل ينقصه عند الله إن كان دميم الوجه وهو تقي؟ لا ينقصه عند الله. وإن كان جميل الشكل جدا ولكنه فاسد، هل هذا يرفعه عند الله؟ لا. جمال الوجه مع قبح النفوس كطنديل على قبر المجوسي. يعني واحد إذا حط قنديل على قبر واحد مجوسي، ينفع المجوسية في قبره القنديل الذي ينير الظاهر؟ لا ينفعه. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني الله يحاسبنا على نياتنا وأعمالنا وأقوالنا، لا يحاسبنا على أشكالنا. الله تعالى لا يحاسبنا على أشكالنا. فهم يريدون بذلك الذنب، بيقولوا أحباش ولو قالوا ما قالوا، المهم أننا على حق بفضل الله تعالى والدليل معنا، ولا نكفر إنسانا بغير حق، نحن ما مكفر واحد بغير حق. ولما وجدوا أن هذا الشيخ وجماعته لا يقوون عليهم بالدليل الشرعي عمدوا إلى الافتراء عليه وعلى جماعته، فصاروا يطلقون العبارات اللي أظن سامعين أنتم. بعضهم يقول المرأة عندهم لا تنام بجانب الحائط لأن الحائط ذكر، وبعضهم يقول لا يأكلون العسل لأن النحلة ما استأذنت صاحب البستان في أخذ الرحيق من مما عنده من الورد والزهر، وبعضهم يقول لا يأكلون الخيار، وبعضهم يقول يبيحون المفاخذة بين الرجل والمرأة والعياذ بالله. وعندكم في هذا الكتاب موجود تحريم مس المرأة الأجنبية بأي شيء من الجسد، مجرد المس إن كان بالمصافحة وإن كان بغير ذلك. فهذا دليل على شو؟ على أنهم ما وجدوا دليلا، وإلا لو كان عندهم دليل شرعي لجاءوا إلى الشيخ وقالوا له نحن نناظرك ونقيم عليك الحجة، لكن لما علموا أنه لا حجة عندهم، حجة شرعية، لذلك عمدوا إلى الافتراء. فلذلك نحن يجب أن ندافع عن هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة دعوة إلى الحق. يعني هلا لو واحد جاي يحضر الدرس هون، فواحد مشوش قال له وين رايح تحضر درس؟ قال له بجمعية المشاريع. فقال له إيه هدول أحباش، هدول بكفروا الناس في الأردن وفي بعض البلاد الأخرى، صاروا يقولون هؤلاء يهود وشيخهم من يهود الفلاشة، الشيخ عبد الله بن محمد الهرري من بني شيبة قرشي عربي، ويهود الفلاشة شيخنا حفظه الله قال ما سمعت بهم إلا في بلادكم هنا، لما جئت إلى هنا سمعت هذا الاسم يهود الفلاشة. يهود سمر، لكن يهود يهود سمر، هو ما كان يعرف عنهم الشيخ عبد الله، إنما أرادوا الافتراء عليه وعلى جماعته، فصاروا يقولون هؤلاء يهود، ونحن معروف عنا أننا قاتلنا اليهود في الحرب، وأننا نقول اليهود كفار، وإن كانوا يقولون نحن أهل الكتاب فهم كفار، الله تعالى كفرهم ونحن نكفرهم، لكن هذا من أجل الافتراء. فمهم أنه تعرفوا هيك معلومات، لأنه بعض الناس بيكون راكب بالسيرفيس بيكون حاطط إذاعة منا منيحة، بتقول له أنت حط 91.3، بيقول لك هذه لمين الإذاعة؟ فما تتردد، تقول له جمعية المشاريع، بيقول لك يعني الأحباش؟ قال له هدول هن، بس اسمعهم اسمع يعني ماذا يقولون؟ يقولون قال الله وقال الرسول وقال الأئمة هذا الذي يذكرونه، وهذا لا ينتقد، من خالف ذلك هو الذي ينتقد، أما من وافق الشرع لا ينتقد. يريدون تنفير الناس من هذه الدعوة التي هي دعوة إلى الحق، لذلك عمدوا إلى هذه الافتراءات. فمثل هذا اللفظ، انتبهوا نبه الناس أن أكثر المعاصي تكون من اللسان، مثل هالعبارة ما تسمعون من بعض الناس يقولون العرب جرب، وبعض الناس بيقولوا الكلب أحسن من بني آدم، هذه العبارات المطلقة فيها ذم للأنبياء، ومن ذم الأنبياء كفر، ما بيجوز الواحد يقول مثل هالعبارات هاي. ما معنى قول المؤلف وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية؟ لأنه إذا واحد خصص كلامه مثل ما هلأ شرحت، قال أنا عم بتكلم عن ناس بهالزمن، علماء هذا الزمن صار فيهم فساد كتير، بعد ما قال هالعبارة التي تفيد أنه يتكلم عن أهل هذا الزمن، قال لعنة الله على كل عالم، هون شو بيكون عليه؟ معصية. ما كفر لأنه خصص كلامه بأهل هذا الزمان، لكن عصى لأنه يوجد في العلماء من هم أتقياء، وإن كانوا صاروا قلة نادرة، وإن كانوا صاروا قلة نادرة. من 40 سنة بس لتاخذوا عبرة، من 40 سنة كان في شيخ بدمشق يقعد برات الجامع، شيخ بيقولوا له شيخ فلان، من 40 سنة عم بحكي لكم هالحادثة، كان يأتيه الناس إذا طلق أحدهم زوجته بالثلاث، بس واحد يطلق مرته بالثلاثة بيجي لعنده بيقول له يا شيخ طلقت مرتي بالثلاثة حللنا إياها، بيقول له 25 ليرة كفارة يمين، بس يعطيه 25 ليرة عزامه كفارة يمين، بيقول له روح لمرتك. وهي شو؟ حرام عليه، طلقها بالثلاث. إمتى هذه الحادثة عم بحكي لكم إياها؟ من 40 سنة. الفساد انتشر وكتر من نحو 80 سنة ببلادنا، من نحو 80 سنة قل العلم وانتشر الفساد. هذا من 40 سنة كان يقعد عباب جامع بدمشق، يقعد برا، معروف عند الناس اللي بده فتوى فاسدة بهالموضوع بيروح لعنده، وبعض الناس بيذموا لهذا الإنسان وبيروحوا لعنده من أجل أن يأخذوا الفتوى الفاسدة. وفي يعني في قرارة أنفسهم بعضهم يعلم أن هذا الكلام فاسد. واحد طلق زوجته بالثلاث، ماذا قال الله تعالى في القرآن الكريم؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كيف هو بيقول له كفارة يمين؟ وين في كفارة يمين في القرآن إذا واحد طلق زوجته بالثلاث؟ ما في. معناته شو هالفتوى؟ فاسدة. فمن زمان انتشر الفساد، ومقابل انتشار الفساد من زمان قل إنكار الناس للمنكر، فصار هذا الفساد ينتشر أكثر فأكثر. فأنتوا لما عم بتحاربوا أهل الضلال وعم بتحاربوا ناس ينسبون أنفسهم إلى العلم وهم في الحقيقة ليسوا بشيء، فصارت الحرب أصعب وأوسع. بس الواحد بده يحارب الضلال، ما لا بد من ذلك، وإلا إذا ترك ذلك بينتشر الفساد أكثر. يعني لو نحن ما عم نحكي دائما في أن من سب الله كفر، ومن شبه الله بخلقه كفر، ومن قال الله يجلس على العرش كفر، ومن قال الله يسكن السماء أو ينزل ويطلع فهو كافر، كان انتشر الفساد أكثر. لكن بهذا البيان اللي تعلمناه من شيخنا حفظه الله واللي جمعية المشاريع تقوم به في بقاع الأرض، خف الشر إلى حد ما، خف الشر لا شك في ذلك. هذا فيه نفع عظيم. بيبرم الواحد هلأ بالمساجد وبيعرف أنه إذا بيسمع أي خطبة جمعة بالغالب وين بيلاقي خطبة الجمعة اللي فيها توحيد وإنكار المنكر وبيان الصحيح لما قاله أهل العلم وبيان الكفريات وبيان الضلالات والتحذير من الضلال. وين بيلاقي هذا؟ بيلاقي هذا عن جماعة الشيخ عبد الله حفظه الله. وهذا شرف لهم أنهم أخذوا هذا العلم وانطلقوا به في الدنيا، هذا مش نقصان، ليس نقصانا، بالعكس هذا شرف لهم. قال المؤلف: أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أو من الشريعة أو من الإسلام. يعني إذا واحد قال هذه الألفاظ يكفر. إذا واحد قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو قال أنا بريء من النبي أو من الشريعة أو من الإسلام، هذا كفر صريح. الشرح أن قائل هذه الكلمات يكفر ولو كان في حال الغضب، لأن الغضب ليس عذرا كما تقدم ولو لم يقصد المعنى. الغضب منه عذر، يعني بعض الناس يقول كنت غضبان. لا يوجد واحد من الفقهاء في أي كتاب معتبر قال إن الغضب عذر إذا تكلم الشخص بالكفر، ما في. ولا يوجد واحد من العلماء المعتبرين في أي كتاب معتبر قال إن الغضب عذر إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث أنه لا يقع الطلاق، ما في، لا يوجد. ليش؟ لأن الغضب ليس عذرا. لأنه بعض الناس بس واحد يطلق مرته بالثلاثة بيجوا بيسألوه بأول تاشو، بيسألوه عندك أولاد؟ هيك بيسألوه بعض منهم اللي هو عبده يعطيه فتوى، بيقول له عندك أولاد؟ إذا قال له عندي أولاد بيقول له كنت زعلان، ما هيك كنت غضبان. بيقول له إيه؟ بيقول له خلص الله، يعني هتترك أولادك مشان الأولاد، روح طلع كفارة يمين أو دفع كذا وكذا من المال ورجع لمرتك وأولادك. بعض الناس من شدة الجهل، بلغني عن بعض من يدعي المشيخة أنه قال له لمن طلق زوجته بالثلاث، قال له الشرع ما بيرضى يفرق بينك وبين أولادك. هذا حكم شرعي اللي نحن عم نقوله، أما هو اللي عم بيقوله كلام فاسد. الله قال في القرآن الطلاق مرتان. شو يعني هذه الآية الطلاق مرتان؟ يعني الطلاق الذي بعده رجعة مرتان. احفظوا التفسير، قال الله تعالى الطلاق مرتان. شو يعني تقدير الكلام هون؟ الطلاق الذي بعده رجعة مرتان. اجوا الوهابية البلوى المصيبة هاي، شو قالوا؟ قالوا الطلاق مرتان، قال يعني ما بيوقع الطلاق كله مرة واحدة. حرفوا معنى الآية. عرفتوا شو معنى الآية؟ احفظوها، الطلاق مرتان يعني الطلاق الذي بعده رجعة شو؟ مرتان. شو قالوا الوهابية؟ قالوا الطلاق مرتان يعني ما بيوقع كل الطلاق بمرة واحدة. حرفوا معنى الآية. الآية معناها كما قال أهل السنة والجماعة أهل الحق، الطلاق الذي بعده رجعة مرتان، فإمساك بمعروف لأنه بعد فيه رجعها، أو تسريح، أو تسريح بإحسان. فإن طلقها كانوا مرتين الذي بعده رجع، فإن طلقها قد صاروا ثلاثة، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يعني القرآن صريح في هذا، من طلق زوجته بالثلاث إن كان بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة هذه المرأة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، مثل ما نص القرآن الكريم. أهل الوهابية اختلفوا، بعضهم قال إذا طلقها في مجلس واحد ثلاثا بلفظ واحد قالوا ما بيقع شيء بالمرة، وبعضهم قال بيقع واحدة بس، هدول الوهابية، قال لأنه ما بيصير الطلاق كله يقع بمجلس واحد، وخالفوا بذلك الإجماع. هذه المسألة مجمع عليها، شو هي؟ أن من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد أو في مجالس متعددة بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة، شو صار بها المرأة؟ حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما نص على ذلك القرآن وأجمع على ذلك أهل العلم. سيدنا عبد الله بن عباس سئل عن رجل طلق امرأته 100 تطليقة منه بالثلاث وسبع وتسعون أحموقا ارتكبها، يعني هو وقع في المعصية اللي قال طلقت زوجتي 100 تطليقة. ليش؟ لأن الرجل لا يملك على زوجته إلا قديش؟ 3 طلقات. لما قال طلقتها 100 تطليقة شو بيكون؟ يعد كاذبا، بانت منه بالثلاث وكذب، لأنه ما قاله على زوجته 100 تطليقة، قاله 3 بس. فشو قال عبد الله بن عباس؟ قال بانت منه بالثلاث والباقيين 97 أحموقة، يعني عليه معصية لأنه كذب في قوله هذا. فالوهابية خالفوا هذا، وهدول اللي بيفتوا الناس بلا علم بيقولوا له كنت زعلان عندك أولاد، كنت غضبان، خلص رجع لمرتك وأولادك. هؤلاء والعياذ بالله يأمرون هذا الشخص بالذهاب إلى الزنا والعياذ بالله، لأن هذه المرأة حرمت عليه. والغضب ليس عذرا، شو الدليل أن الغضب ليس عذرا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله ما ينجيني من غضب الله؟ قال لا تغضب. ما ينجيني من غضب الله؟ قال لا تغضب. ما قال له الغضب عذر لا يوقعك في غضب الله؟ قال له لا تغضب. هذا من عذر؟ إذا واحد غضبان وقع في الكفر، واحد عم يمزح وقع في الكفر، من عذر؟ واحد غضبان طلق زوجته ليس عذرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. الطلاق والنكاح والرجعة، يعني إذا كان يتكلم بجد أو يتكلم مازحا. كمان في ناس قال بيقول لك أنا عم بمزح، بيقول لها لمرته خلص شو عم بمزح معك كنت، بيطلقها بعدين بيقول لك أنت عم بمزح معي، وهي إن كانت جاهلة شو بتعمل؟ تعيش معه. أما التي هي متعلمة شو بتعمل؟ بتقول له لو كنت تمزح أنت طلقتني. إذا كان طلقها طلقة أو طلقتين شو بده يعمل ضمن العدة؟ بقولها أرجعتك إلى نكاحي، بقولها أرجعتك إلى نكاحي. إذا صاروا 3 يطبوا الحكم اللي موجود في القرآن، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، لأن الغضب ليس عذرا كما تقدم ولو لم يقصد المعنى. كما في ناس بيقولوا ما قصدي، بيوقع بالكفر بيجي عم تنهى شو بيقول؟ ما قصدي. بيقول لك كون انت قصدك تراجعه، يعني بيقول لك ربنا رب النيات، انت عارف شو فيه بقلبي، انت اطلعت على قلبي شو فيه بقلبه، ما قصدي انا مثل ما انت عم بتقول، وبيكون اللفظ صريح في الكفر. العلماء قالوا الصريح لا يؤول، اذا واحد تكلم بلفظ صريح في الكفر لا يؤول. واحد كان في المغرب فقال فعل الله برسول الله كذا وكذا، والعياذ بالله هذا لفظ كفر، فأخذ إلى الحاكم المسلم فقال له هذا كفر الذي قلته كفر، فقال له أنا قصدت برسول الله الصواعق، أليس الله هو قصدت برسول الله العقرب، أليس الله هو يرسل العقرب وهو يرسل الصواعق؟ فقال له لا تأويل لكلامك، وأمر به فقتل، نفذ به الحكم الشرعي، لأنه ما تراجع، عاند وقال أنا ما قصدت. لا ينفع التأويل البعيد، لا ينفع التأويل البعيد، لا يخلص صاحبه. إذا واحد قال رسول الله شو بيروح بالك لوين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل لما قال فعل الله برسول الله كذا ما قبلوا له تأويلاً، بعيدا، اللي هو انه قال انا قصدت العقرب مش العقرب، الله يرسله كما ان الله يرسل الصواعق. ما قبلوا له، قالوا له انت تقتل لانك كفرت ولم تتراجع، عانده. ولكن من قال انا بريء من النبي، اذا قال انا اردت الارض المرتفعه ما اردت نبينا محمدا، لا نكفره ان كان صادقا فيما يقول. في لغه العرب يقال النبي عمن اوحي اليه، ويقال النبي عن الارض المحدودبه. الفقهاء يقولون وتكره الصلاه على النبي. شو يعني؟ يعني تكره الصلاه على الارض اللي طالعه نازله محدودبه. ليش؟ لانها تمنعك الخشوع. بس ما حدا بيقول من الفقهاء تكره الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول هيك بيكفر. بيقول وتكره الصلاه على النبي اي على الارض المحدودبه، لان ذلك يمنعك الخشوع. الشيء اللي بيمنعك الخشوع بيوقعك بالكراهه. يعني مثل اذا واحد عم يصلي في قدامه صوره، صوره غزال، صوره انسان قدامه هو عم يصلي، هذا يمنعك الخشوع، بينشغل بالك. واحد عم يصلي قدامه صوره، شو بيصير فيه؟ بيصير بيطلع بينشغل باله بالصوره، فهذا مكروه. واللي عم يصلي على الارض طالعه نازله ما عم يعرف كيف يحط ايديه، كيف يهدي راسه، هذا ينشغل فكره فلا يخشع في صلاته فيكره. فعم بيقول هون اذا واحد قال اردت بالنبي هنا الارض المحدودبه المرتفعه، يعني ما اردت محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد تاويلا قريبا لا يعد تاويلا بعيدا. والشريعه هي ما شرعه الله للانبياء، وهي الاحكام التي تنزل بالوحي، ثم تختلف باختلاف مصالح العباد على حسب ما أراد الله، فهو تعالى يغيرها. الشريعة غير العقيدة. العقيدة أصول الدين، أصول الدين من حيث الاعتقاد تنزيه الله عن مشابهة الخلق، تنزيه الله عن المكان، هذه أصول الدين. العقيدة متفقة، الأمور فيها متفقة بين جميع الأنبياء، يعني لا يختلف في العقيدة آدم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حق الله عز وجل مثلا، في حق في قضية يوم القيامة، في قضية الحساب، البعث، الحشر، سؤال، هذه الأمور التي هي متفق عليها في جميع الشرائع بين الأنبياء في أصول الاعتقاد، هذا ما يختلفوا فيها. أما الشريعة التي هي الفروع العملية كأحكام الصلاة، أحكام الحج، أحكام الزكاة ونحو ذلك، هذه يصير فيها خلاف بين نبي وآخر على حسب مصالح العباد. الله تعالى يغير ما شاء منها على حسب ما شاء سبحانه وتعالى، يتغير بين نبي ونبي. مثلا في بعض الشرائع كانت زكاة المال الربع. هل أديه زكاة المال؟ ربع العشر، هذا أمر في الشريعة. في بعض الشرائع الربع كان. في بعض الشرائع الماضية قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الشخص إذا عصى ربه يجد ذلك مكتوبا على باب داره، على باب البيت، أنه عصى الله تعالى. فهذا تغير في شرع سيدنا محمد، هذا لا يحصل. وإلا كنتم تشوفوا باب البيوت بعض الأبواب معباية من كثرة المعاصي التي تحصل. في بعض زمان بعض الأنبياء كان عزرائيل عليه السلام لما يأتي يراه الناس، يرونه لما يأتي يمر في مكان يقبض روح شخص يراه الناس. فهذا بعد ذلك، بعد ذاك النبي تغير الحال، ما عاد يراه الناس الآن، إلا الذي جاء ليقبض روحه سيدنا عزرائيل يراه هذا الشخص، أما الناس الآخرون لا يرونه. هذه أمور تختلف بين نبي ونبي، هذا اللي في فرق بين نبي ونبي. أما بأصول الاعتقاد ما في فرق، يعني أنه يجوز التوسل بالأنبياء والأولياء، هذا عند جميع الأنبياء. ما بيصير يكون جائز في عند سيدنا يعقوب مثلا ويصير محرم عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الوهابية بيقول عن التوسل شرك والتبرك شرك. فواحد من أحبابنا قال له سيدنا يعقوب لما بيضت عيناه جاء إليه بقميص يوسف عليه السلام فرجع بصيرا، فشو قال له هذا الوهابي لأخينا اللي عم يحكي معه؟ قال له هذا بشريعة يعقوب. قال له معنى كلامك أن هذا الشيء كان حلالا في شريعة يعقوب وصار شركا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا منه شرك إذا واحد تبرك بقميص نبي أو بقميص رجل صالح. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند الرسول جبة أخذتها عائشة، ثم لما ماتت عائشة أخذتها أسماء بنت أبي بكر، قالت فكنا نضعها في الماء نسقي المرضى يستشفون بها، بالماء بماء الجبة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كانوا يرون التبرك بأثار الرسول عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم هذه الحادثة، في صحيح مسلم أن أسماء بنت أبي بكر أخذت الجبة التي كانت أخذتها عائشة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت فنحن نضعها في الماء نسقيه للمرضى يستشفون به، يستشفون بهذا الماء. وكذلك في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهداه شخص رداء فأعجبه، لبسه الرسول أعجبه، فرآه صحابي عليه فقال لو كسوتنيه يا رسول الله، فقال نعم. الرسول كان لا يرد طالبا، إذا واحد طلب من الرسول شيئا الرسول لا يرده، لأن الرسول عنده كمال في التوكل على الله، يعني لا يسأل عن أمور الدنيا كما نحن نسأل ونتتبع، كان عنده كمال في اليقين، كمال في التوكل. فقال يا رسول الله لو كسوتني، فقال نعم، أخذه الرسول أعطاه إياه. فبعض الصحابة كانوا علموا ورأوا أن الرسول كان عجبه الرداء، فقالوا له لو تركته للرسول صلى الله عليه وسلم أما رأيت في وجهه أنه أعجبه؟ فقال إنما أردته ليكون كفني، فكان كذلك. ليش بده يكفنه؟ للبركة من الرسول، لأن الرسول لبسه صلى الله عليه وسلم. قال إنما أردته ليكون كفني، وكان كذلك. يعني الصحابة كانوا يرون التبرك بالرسول. طلعوا الوهابية من حوالي 200 وشوي من السنين، صار يقولوا التبرك بالأنبياء والأولياء وآثارهم شرك، أما المسلمون ما كانوا يقولون هذا. طب بينسكت عن هذا الشيء المنكر؟ ما بينسكت عنه، لأنهم بهذا يكفرون المسلمين بغير حق. يعني بعد ما بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم أن الرسول لما كان يتوضأ كان الصحابة يتسابقون إلى ماء وضوئه، يتسابقون إلى ماء وضوئه. طب ليش عم يتسابقوا إلى ماء وضوئه؟ للبركة منه. وكانوا إذا واحد لم يحصلهم أو ماء وضوئه قليل، الرسول كان يتوضأ بمد من الماء، فإذا الصحابة كتار كل واحد عم يأخذ شوي شو بيصير بالميات؟ بيروحوا. فكان من لم يصب الماء مس من مسه، يعني شوفوا العناية عند الصحابة بالتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. من أصاب الماء أصابه، من لم يصبه شو بيعمل؟ بيروح عند من أصابه بيصيبه. هذا معناه عم يتبركوا بالرسول. مثل ثابت البناني لما كان يجي عند أنس رضي الله عنه يبوسه من عينه يقول له هذه عين رأت رسول الله، يعني عم يتبرك بالعين اللي شافت الرسول، ويبوسه من إيده يقول له هذه يد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما بس كانوا يرون التبرك بالرسول والتبرك بمن تبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه البركة بتحصل. مش واحد هو صغير أخذه أهله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرقاه الرسول، فكان ماذا يفعل؟ رقاه الرسول، وضع يده على وجهه وقال بسم الله ودعا له بالبركة. فكان هو شو يعمل؟ يؤتى إليه بالطفل المريض، بالشخص المريض طفل أو كبير أو الشاة التي ورم ضرعها، فيقول بسم الله على موضع كف رسول الله، ثم يمسح على الضرع فتبرأ، ويمسح على الرجل فيبرأ. بشو؟ ببركة مسه للرسول صلى الله عليه وسلم لما الرسول حط إيده على وجهه. معناته الصحابة كانوا يرون التبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وبآثاره وبعد وفاته. يعني هذا لما عم نقول أنه كانوا يمسوا الماء، ومن لم يصب الماء مس من مسه، والرسول عليه الصلاة والسلام يرى ذلك ولا ينهاهم، معناه يستحسنه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما حلق شعره أليس هو قال للحلاق اقسم بين الناس؟ أبو طلحة الأنصاري اسمه الحلاق في صحيح البخاري ومسلم. شو قال له الرسول؟ أول شيء حلق الشق الأيمن فناوله. أخذه هو واحد أعطى الرسول الشعرات فأخذها، ثم الشق الآخر قال له وزع بين الناس، فصار الرجل يأخذ الشعرة والآخر يأخذ الشعرتين، وهكذا توزعت بين الصحابة. هلأ إذا بتشوفوا الصور بإسطنبول في متحف حاطين فيه شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام، عم تتلألأ بالأنوار، شعرات طوال من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين جاءت هذه الشعرات؟ من عناية المسلمين، لما أخذوها من الرسول صاروا يتناقلونها الصحابة. إذا واحد عنده شيء ثمين مثل هذا شو بيقول لأولاده؟ انتبه عنا أثر شريف حافظ عليه حتى يستفيد منه. وهكذا حتى وصلت إلى السلاطين واحتفظوا بها، والناس يتبركون بهذه الشعرات. النظر إلى شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم بنية حسنة في بركة، النظر إلى الشعرات بنية حسنة فيه بركة. فكيف اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الفعل من الرسول تقرير لمشروعية التبرك بآثاره الشريفة. لما هو يحلق الشعرات ويقول له وزع بين الناس، قال لأبي طلحة الأنصاري وزع بين الناس، وين الوهابية كأنه نايمين، يقول لك قال ما في تبرك، كيف ما في تبرك والرسول قال له وزع بين الناس؟ الرسول لما قص أظفاره صلى الله عليه وسلم قسمها بين الناس، أظفار الرسول ليست مستقذرة، الرسول كله بركة، كله مشرف عليه الصلاة والسلام، وليس يخرج منه شيء مستقذر. مش مثلنا نحن إذا بصقنا تجمع البصاق بيطلع مستقذر، لا، الرسول كان يبصق في البئر الذي لا يشربه الناس فيصير حلوا يشربه الناس من بصاقه عليه الصلاة والسلام. مش مثلنا يعني، طب ما يتصور واحد أنه كيف قص أظفاره يتصور شيء لا يليق. الرسول أجزاؤه مباركة، ما في شيء مستقذر يخرج منه، لا، ما في شيء له رائحة كريهة يخرج من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول العرق الذي يخرج منه أحلى من رائحة المسك، كان العرق الذي يخرج من رسول الله كان أطيب من ريح المسك. إذا كان يقول الحافظ العراقي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق عبق بالطيب، فإذا مر الصحابة عرفوا مروره من عبق الطيب فيه. يعني لو ما عرفوا أن الرسول بعيونهم رأوه مرة بس يشموا الريحة التي هي معروفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عابق الشارع فيها دون ما يحط عطر، لأن عرقه كان أطيب من العطر، أطيب من المسك كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول لما يمر يشم الريحة فيعرف أن الرسول مر من هنا عليه الصلاة والسلام. ما في شيء بيطلع من الرسول مستقذر أو تعافه النفس. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه علي أنه في عينه رمد بصق عليه الصلاة والسلام في عينه فبرئ فورا في عينه. كان الرسول يريد أن يعطيه الراية، راية خيبر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية اليوم رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال عمر فما أحببت أن تكون لي كيومئذ، يعني اتمنى عمر أن تكون له. فقال عليه الصلاة والسلام أين خاصف النعل؟ كان علي يصلح نعله رضي الله عنه، فنادوا عليا فجاء فإذا بعينه ترمد فيها رمد يعني، فبصق في عينه فبرئ فورا، لا عملية ولا أطرى ولا مورد ولا شيء من الأشياء، بصاق النبي المبارك بصق في عينه فتعافى. فجاء فإذا بعينه ترمد فيها رمد يعني، فبصق في عينه فبرئ فورا، لا عملية ولا أطرى ولا مورد ولا شيء من الأشياء، بصاق النبي المبارك بصق في عينه فتعافى سيدنا علي رضي الله عنه. هذا دليل على أنه بصاق النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة. فالوهابية تائهون ضالون، تائهون ضالون، سخفاء العقول في العقيدة والفروع عندهم سخافات. رويت لكم هذه القصة، واحد في الحجاز تعلم هذه الأمور التي نذكرها، فالأستاذ الذي في الصف يدرسهم ينفي البركة، فقال له يا أستاذ الطالب هذا، قال له يا أستاذ أنا سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وزع شعره في حجة الوداع لما حلقه. قال له إيه هذا في حياته، هم تعودوا أن يقولوا في حياته. قال له طيب وبعد حياته شو عملوا في الصحابة؟ قال له حرقوا باللغتهم. قال له حرقوا يعني أحرقوه، الصحابة أحرقوا شعر الرسول، شعر الرسول لا يحترق أصلا صلى الله عليه وسلم، شعر الرسول لا يحترق. فمن كذبه وافترائه وجهله وتعصبه للعمى الذي هو عليه قال له أحرقوه. حتى واحد أخبرني قال كنت أزور النبي صلى الله عليه وسلم وأتبرك، فجاء الوهابي كعادتهم لمنعه، فقال له لما تفعل هذا؟ أبو أيوب الأنصاري وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الوهابي هذا في حياته، هم تعودوا أن يقولوا في حياته. قال له أبو أيوب الأنصاري وضع وجهه على قبر النبي، فقال له الوهابي هذا في حياته، في حياة الرسول كان له قبر؟ ما كان له قبر، لكن من شدة التعصب وتعودهم على قولهم في حياته في حياته في حياته، التوسل بالرسول والتبرك بالرسول كان مشروعا في حياته ولم يزل مشروعا بعد وفاته. يوجد كان في رأس بيروت في ساقية الجنزير رجل صالح ولي اسمه الشيخ خليل عيتاني رحمه الله، هذا كان رجلا صالحا وليا خفيا، الناس لا يعرفون أنه من الأولياء إلا النادر، كان شديد الزهد، كلما حان وقت الصلاة عنده دكان صغير ساقية الجنزير، زرته أنا منذ 30 سنة أو أكثر، يصعد إلى السطح يؤذن عند الأذان، عنده ولع بالأذان. هذا الرجل قال أخذوني مع الجيش العثماني لأخدم إلى المدينة المنورة إلى الحجاز، فدخلت زرت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأدخلت يدي في الدائرة، من زمان ما كانوا يضربوا الناس ويقولوا له كافر وكذا مثل هلأ، يعني كان أخف من الآن، كان في عندهم هذه الأمور الوهابية لكن ما كانوا يشددون كهذه الأيام. قال أدخلت يدي في الدائرة، بتشوفوها بالصورة واللي راح بيعرفها، الدائرة هي مواجه لوجه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما مسست الحديد ولا الغبار، أدخلتها وأخرجتها فعبق الطيب بيدي 15 يوما، أغسلها بالماء والصابون والرائحة لا تذهب عنها. من وين هذا؟ من أي شيء هذا؟ من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، أدخل يده ما مس الحديد ولا مس الغبار فحصلت له هذه البركة. وكان رجل يعرفه شيخنا اسمه الحاج حسن الدهيبي من المنيا، هذا أيضا كان وليا خفيا، كان يلبس جاكيت وسروال مثل ما نحن بنلبس، يعني ما مبين عليه أنه من أهل الله، كان من الأخفياء، اسمه الحاج حسن الدهيبي. كان الشيخ عبد الله قاعد في المنيا، هو والشيخ محي الدين العجوز، محي الدين العجوز رحمه الله كان قاضيا، وهذا الحاج حسن، فصار الشيخ يذكر قضية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الحاج حسن الدهيبي رحمه الله أما أنا فسمعت رد الرسول بأذني صلى الله عليه وسلم، يعني كان عم بيقول السلام عليك يا رسول الله فسمع رد الرسول بأذنه، هذا الحاج حسن الدهيبي. الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. التقيت بامرأة في الأردن، هو مش هذا الموضوع بس نحن سحبنا فيه، يصير عنده أنس الواحد، عمر هذه المرأة كان لما التقيت فيها توفيت رحمها الله عمرها نحو 90 سنة، كان قالت لي رأت في المنام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة من الغريب اللي فيها انه اهلها اللي علمناهم بفضل الله الشرع والعقيدة قالوا لي جينا عم نعلمها اللي تعلمناه فوجدناها عليه، يعني علموها ان الله موجود بلا مكان فقالت انا اعتقد هذا، علموها ان الله لا يجلس على العرش فقالت لهم هيك أنا بعرف وهيك أنا بعتقد أن الله موجود بلا مكان ولا يجلس على العرش وليس جسما ولا يتغير ولا والأشياء اللي احنا عم نعلمها. قالت لي رأيت الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم سقاني حليبا، بيقولوا العلماء تأويل الحليب في الرؤيا العلم. قالت فنزل على فمي فاستيقظت والحليب على فمي. هذه نفعها الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة، لأن هذا اللي شربها هي الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدت أثره، هذا شيء رزق من الله فيه بركة هذا. وأما الدين فهو العقيدة، ودين الأنبياء واحد هو الإسلام. هذه المسألة دين الأنبياء واحد هو الإسلام، في كثير من المجالس التي تتحدثون فيها أظن أنتم كمان تلاقوا كثير من الناس يجهلون هذا الأمر، والسبب في ذلك الجهل وجهل الذين يتصدرون للتعليم. يعني بيطلع واحد على التلفزيون الدكتور فلان أو الشيخ فلان على رأسه لفة بقول للناس الأديان السماوية، ولا يوجد دين سماوي إلا دين واحد وهو الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما في دين صحيح إلا الإسلام. بس المشكلة بهدول اللي بيطلقوا ليعلموا، فبدل أن يعلموا الناس العلم إما أن يزيدوهم جهلا أو يطيعوهم في الكفر في بعض الأحيان. فهذه المسألة مهمة بيانها، أن آدم كمحمد كعيسى كموسى كيعقوب كإسماعيل كإبراهيم كجميع الأنبياء كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام. ودين الله واحد في الأرض والسماء وهو الإسلام، كما قال الطحاوي دين الله واحد، أي الدين الذي رضيه الله لعباده في الأرض يعني للإنس والجن، وفي السماء يعني للملائكة واحد وهو الإسلام. عيسى عليه السلام دعا للإسلام، ما دعا للنصرانية التي عليها هؤلاء اليوم، وموسى عليه السلام دعا للإسلام، ما دعا لليهودية التي عليها هؤلاء اليوم. كانوا يسمون يهودا مسلمين لأنهم هادوا، أي رجعوا عن الضلال إلى الحق، هؤلاء الذين آمنوا بموسى. وكانوا يسمون نصارى مسلمين الذين نصروا عيسى، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني نحن الله ناصرك ونحن ننصرك، الله ينصرك ونحن ننصرك. من أنصاري إلى الله معناه من ينصرني وقد نصرني الله، الله ناصري، من ينصرني مع ربي، هذا معناه. ليس معناه أن عيسى يحتاج إلى من يعرفه إلى الله، لا، من أنصاري إلى الله يعني من ينصرني وقد نصرني الله، هذا معنى كلام عيسى عليه السلام. قال الحواريون أصحابه الذين معه نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هذا في القرآن واشهد بأننا مسلمون. فدين جميع الأنبياء واحد وهو الإسلام. فإذا واحد قال لك شو الفرق بيناتهم، مثل ما تكلمنا من شوية بعض الأمور الشريعة يعني الفروع العملية، يعني بزمن آدم مثلا كانوا يصلوا صلاة واحدة في الليل والنهار، في شريعة بني إسرائيل كانوا يصلون صلاتين، أنبياء بني إسرائيل يصلون صلاتين في الليل والنهار، في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا في أمور الشريعة. بس صلاتهم لمين؟ لله. وصلاتهم بركوع وسجود، وصلاتنا لمين؟ لله، صلاتنا بركوع وسجود. لكن هم ما كان أنزل على نبيهم القرآن، القرآن أنزل على مين؟ على سيدنا محمد. فكانوا في صلاتهم يقدسون الله ويمجدونه بلغتهم، يعني اللي هن بالسورياني بالسورياني، بالعبراني بالعبراني. نحن ماذا نقرأ في القيام؟ الفاتحة من القرآن الكريم الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الكليات الخمس لا تختلف فيها شرائع الأنبياء، وهي يعني هذه الأمور في كل الشرائع من زمان آدم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما اختلفوا في أمر حفظها، وهي حفظ المال والنسب والعقل والدين والنفس. يعني ما في ولا نبي يأمر الناس بالظلم، ما في ولا نبي يأمر الناس بأكل أموال الغير بلا حق بالباطل، يعني ما في ولا نبي أمر قومه بأن يشربوا الخمر الذي يفسد العقل، الذي يفسد العقد يذهب ويغيب العقد، ولا نبي من الأنبياء أمر بذلك. النبي لا يأمر الناس بما هو ضد مصلحتهم. بماذا جاء الأنبياء؟ جاءوا بالشرع الذي فيه مصلحة العباد في الدنيا والآخرة، بهذا جاء الأنبياء، بما فيه مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة. هكذا كل الأنبياء جاءوا بهذا. ما في نبي بيسمح بيقول للناس أنا آمركم بالظلم أو أسمح لكم بالظلم أو آمركم أن تشربوا الخمر أو شجعكم على شرب الخمر الذي يفسد العقل. ما في ولا نبي يفعل هذا. ونحن تعلمنا قاعدة قلت لكم إياها: ما أمر الله به فلحكمة، وما نهى الله عنه فلحكمة. عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، نحن نعتقد أن ما أمر الله به ففي ذلك حكمة، وما نهى الله تعالى عنه ففي ذلك حكمة. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ثبتنا على الحق ما أحييتنا، اللهم أكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وانفعنا ببركاته يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا على الحق ما أحييتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا من العقائد الفاسدة يا أكرم الأكرمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قبل أن نهلل، في واحد من أحبابنا اسمه فراس سعد الدين، هذا شاب طيب يخطب الجمعة في مسجد في إلى ناحية جنوب الأردن، أخبرني أنه صار يحذر الناس هناك من الوهابية. احفظوا هذه القصة. فجاءه رجل كبير في السن قال له: يا شيخ، أخبرهم هو أن الوهابية يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم ويفعلون ويفعلون. فقال له هذا الرجل الكبير الأردني، قال له: يا شيخ، الشاهد على صدق كلامك، أنا لما كنت صغيرا رأيت بعين الوهابية لما دخلوا إلى جنوب الأردن، كانوا يمسكون الرجل المسلم فيقولون بسم الله كافر عدو الله ويذبحونه. هذا الرجل قال له: رأيت بعيني هذا في الأردن، في جنوب الأردن. هذا احفظوه حتى يعرف الناس أننا لا نفتري عليهم، بل أنهم يكفرون المسلمين. لذلك كانوا يأتون. لما دخلوا إلى الأردن؟ تعرفون لما دخلوا إلى الأردن؟ دخلوا بزعمهم غازين ليستولوا على أموال المسلمين، بمعنى على زعمهم أنها غنائم، لأنهم يكفرون المسلمين. في ذلك الوقت، هذا الوقت اللي أنا بحكي لكم إياه، ما كان ظهر البترول بعد، ما كان عندهم مال، فعلى ماذا كانوا يعتمدون؟ على قطع الطريق وغصب أموال المسافرين. يوقفون الشخص في الطريق الوهابية، يقولون له: إما أن تدفع كل ما عندك من المال أو نقتلك. بأي شيء استحلوا قتله؟ لأنه سني ليس وهابيا. فلذلك دخلوا إلى الأردن وقتلوا آلافا من المسلمين، 3500 شخص قتلوا لما دخلوا إلى جنوب الأردن منذ أكثر من 70 سنة، منذ نحو 70 سنة وشيء دخلوا إلى جنوب الأردن وصاروا يقتلون المسلمين. كذلك لما جاءوا من نجد، من الدرعية والرياض وتلك النواحي إلى الطائف والمدينة ومكة، بأي شيء استباحوا دماء الناس؟ قال لهم زعماؤهم: أنتم ذاهبون الآن إلى أناس مشركين، أهل مكة يعبدون خديجة وأهل المدينة يعبدون محمدا، فهم كفار، لكم أن تقتلوهم. فدخلوا إلى المساجد، الرجل وهو راكع في الصلاة قتلوه، الرجل وهو قائم في الصلاة قتلوه، في الطريق المرأة الحبلى يبقرون بطنها، المرأة التي تحمل رضيعا يذبحونه ويذبحونها. ثم رموا المصاحف في الطرقات، رموا أخرجوا المصاحف من المساجد في الطائف ورموها في الطرقات أياما يداس عليها. هم الوهابية فعلوا هذا. هذا ذكره الشيخ أحمد بن زين دحلان في أكثر من كتاب، له كتاب اسمه أمراء البلد الحرام، وله كتاب اسمه فتنة الوهابية. يذكر ماذا كانت تفعل الوهابية لما دخلوا إلى بلاد المسلمين، وذكر أن زعيمهم محمد بن عبد الوهاب هو قال لهم الآن نحن ننطلق إلى الناس، فإن دخلوا في دعوتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومن لم يدخل في دعوتنا فهو كافر حلال الدم. هكذا قال لهم محمد بن عبد الوهاب الذي يسمونه الآن شيخ الإسلام ويسمونه إماما، وهو جاء بدين جديد يختلف عن دين المسلمين. دين المسلمين أن الله موجود بلا مكان ولا شكل له ولا شبيه ولا نظير. دين الوهابية أن الله جسم كبير مالئ العرش، هذا ليس دين المسلمين، هذا دين الوهابية. نهلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. حجة حتى تحفظيها 19 وحدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، هذه الوردة في الحديث هيك.